لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر حديث عبادة بن الصامت في ولده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال: أكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة: يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. يقول: هذا الذي كتبه القلم هو القدر، لما رواه ابن وهب. أخبرني عمر ابن محمد أن سليمان بن وهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت: ادعوا لي ابني وهو يموت. عبادة وهو يموت طلب أن يحضر له ابنه الوليد بن عبادة. قال: لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، سبحان الله، ماذا يهتم وهو يموت أن يتعلم ابنه حديثا وحيدا، يتعلم العقيدة الصحيحة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم. الرواية دي رواية صحيحة وصريحة في إثبات أول مخلوق. فقال له: أكتب. فقال: يا رب، ماذا أكتب؟ قال: القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا فيه التصريح بذكر الخير والشر في القدر. قدر الله الخير وقدر الشر، فنسبة الخير والشر إلى القدر، يعني خير القدر شر القدر، المقصود به المقدور. أما التقدير الذي هو فعل الله ففعل الله كله خير. قدر الله وجود الشر، تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بأن الله قدر وجود الخير وقدر وجود الشر، وتؤمن بأن فعل الرب سبحانه وتعالى حكمة وعدل، خير كله الخير كله في يديه والشر ليس إليه. وهو صريح في إثبات الشر للمخلوقات المقدرات، وليس كما مال إليه ابن القيم في آخر الكتاب من أن الشر مرده إلى العدم لا يحتاج إلى خالق لأنه عدم. خلق ذات مع منعها من الخير حتى يولد فيها الشر هو خلق للشر فيها. لما نجلها اللي فهمها فهمها، واللي ما كانش بلما تيجي اللي عايز يتأملها كده هو بيقول: خلق عين وذات مع منع مواد الخير عنها يبقى خلق للشر فيها. خلق عينا بلا علم، هو عايز يقول عدم العلم ده هو ده الشر، ماشي كده؟ بنقول العين دي خلقت بلا علم وبلا عدل، اصبح فيها ايه؟ جهل وايه؟ وظلم. ادي الشر اهو، يبقى الشر مخلوق قطعا ويقينا. ما هي مش هنقول لا ده منع الخير ده ملوش خالق، لا له خالق قطعا، الذي خلق الذات مجردة عن ذلك. عن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم مسائل التوحيد والقدر لغلام يناهز الاحتلام، لم يحتلم بعد أو قد احتلم في أول سن المراهقة كما يقولون. إني أعلمك كلمات، هذه الكلمات يعني جمل عظيمة الفائدة. احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله يحفظك الله في دينك وبدنك ودنياك ومالك وأهلك. إذا حفظت شرع الله، حفظت أوامر الله، اجتنبت نواهي الله، ذكرت الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده أمامك، تجده يعني تصل إلى مرضاته، تصل إلى محبته، تصل إلى ما تريد منه تقضي حاجتك. إذا سألت فاسأل الله، هذا هو أصل التوحيد في الدعاء والطلب، أن لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وكذا وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا عون إلا منه على حفظ العبد سبحانه وتعالى. العون منه عز وجل، التوكل عليه وحده والسؤال له وحده، هذا تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله على طاعته أعظم استعانة مطلوبة. إذا سألت فاسأل الله، بيان أن العبد في الأصل لا يسأل الخلق شيئا، أما سؤالهم على الغيب، سؤالهم وهم أموات أو بعيدين عنه، فإن هذا من العبادة والدعاء. وأما إذا سألهم على الحضور، فلا بد أن يكون سؤالا على قدر الضرورة أو الحاجة. وأما من سأل الناس أموالهم تكثرا، لم يزدد بها إلا قلة. الاستعانة والتوكل على الله عز وجل وحده. إذا سألت فاسأل الله، توحيد الألوهية. وإذا استعنت فاستعن بالله، توحيد الربوبية، لأنه مبني على اعتقاد. ثم إن الاستعانة عبادة، فهو يشمل النوعين. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والقدر مع أثرهما في السلوك وفي حال قلب الإنسان، دون الدخول في فلسفات المتكلمين والفلاسفة. قال: واعلم أن الأمة، يعني الخلق جميعا، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالخير من الله لا من الناس. لا بد أن تستحضر أنهم مجرد أسباب. الله الذي أعطاك والله الذي منعك، فأنت لا تحتال إلى الناس في شيء ولا تخافهم في شيء. إفراد الله باعتقاد الضر والنفع، وإفراد الله عز وجل بطلب الضر والنفع، بطلب الضر، بطلب نفع، رفع الضر وجلب النفع منه سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فانظر دائما إلى هذا، لكي لا تعتقد في نفسك ولا في الناس. إذا كان شيء قد كتبه الله لك، فالفضل كله لله. الناس تشكرهم على أنهم أسباب، نفسك تشهد منها أنها أن الله وفقها لهذا الخير، لهذا النفع، وليس أنك الذي فعلت بجهدك وعملك. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن لا خوف منهم ولا رجاء. رفعت الأقلام، إذن لا كتابة جديدة في اللوح المحفوظ. وجفت الصحف، الصحف التي كتب فيها مقادير العباد قد جفت، و لم يعد فيها محو ولا زيادة ولا نقصان. عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. اختصي يعني رد الخصيتين، الخصاء. ليس هذا الأمر للتخيير، ولكن لبيان انعدام فائدة الخصاء مع بقاء ضرره، وهو يريد قطع الشهوة. فقال: جف القلم بما أنت لاق، كل شيء قد كتب، فلن يكون لهذا الفعل أثر نافع، ولذا يكون ضررا بالغا لا بد من تركه والمنع منه، وليس تجويز ذلك الفعل. العلاج يكون بالصيام لا بالخصاء. ومثله ربط المبايض من النساء أو إزالتها، لا يجوز لنفس العلة، والله أعلم. في رواية ابن وهب في هذا الحديث: وقال له: فأذن لي أن أختصي. قال: فسكت عنه حتى قلت ذلك 3 مرات. فقال: جف القلم بما أنت لاق. صححه الشيخ الألباني. لذلك قلنا: لا محو ولا إثبات في اللوح المحفوظ. أم الكتاب جف القلم، رفعت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال أبو داود الطيرسي: حدثنا عبد المؤمن وهو ابن عبيد الله، قال: كنا عند الحسن فأتاه بريد ابن أبي مريم السلولي يتوكأ على عصاه، فقال: يا أبا سعيد، أخبرني عن قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال الحسن: نعم والله، إن الله لا يقضي القضية في السماء ثم يضرب لها أجلا، أنه كائن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في الخاصة والعامة، حتى إن الرجل لا يأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر. فقال: يا أبا سعيد، والله لقد أخذتها وإني عنها لغني، ثم لا صبر لي عنها. قال الحسن: أفلا ترى؟ اللي هي العصاية، يعني يقول أنا أول ما التقطتها كنتش محتاج أن أنا أتوكأ عليها، ودلوقتي تعودت عليها ما أعرفش أسيبها. فبين له أن هذا فيه أن هذا بقضاء وقدر. اختلف في الضمير في قوله: من قبل أن نبرأها، فقيل هو عائد إلى الأنفس لقربها منه، وقيل هو عائد على الأرض، وقيل هو عائد على المصيبة. من قبل أن نبرأ الأرض، أو من قبل أن نبرأ النفوس، أو من قبل أن نبرأ المصيبة. التحقيق أن يقال هو عائد على البرية الخليقة التي تعم هذا كله، ودل عليه السياق. وقوله نبرأها، نبرأها، فينتظم التقدير، التقادير الثلاثة انتظاما واحدا، والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.